أما حجم هذا النهي فقد ذكر العلماء أن النهي لا يصل إلى درجة الحرمة، وإنما هو نهي تنزيه. أن يكره كراهية تنزيه أن يقول الإنسان وقد جزع من المصيبة التي نزلت به أن يقول ليت أن هذه الحياة قد فارقتني، ليتني مت، أو أن يسأل الله سبحانه وتعالى الموت. العلماء ولا أعلم في ذلك خلافا قالوا إن هذا النهي يدل على الكراهة ولا يدل على التحريم، وإنما الأولى قدر الإنسان والأولى به أن لا يقول مثل هذا الكلام. ولكن ترى هل كل المصائب سواء؟ أيضا ذكر العلماء استثناء، قال إن تمنى الإنسان الموت شوقا إلى الله سبحانه وتعالى، تمنى الإنسان الموت استشهادا في سبيل الله عز وجل، تمنى الموت طمعا أو أملا في أن يدفن في أرض مباركة، هذا التمني لا يدخل في عموم هذا النهي الذي ينهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أين فهم العلماء هذا الاستثناء؟ يعني من أين فهموا؟ نلاحظ أن الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه. فالرسول ينهانا عن تمني الموت إن كان سبب هذا التمني ضرا قد أصابنا. إذن هذا قيد، في مثل هذه الحالة يكره تمني الموت لأنه يدل على جزعك من هذا الضر وعلى عدم صبرك عليه وعلى أنك لم تحقق وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثبات والصبر. لكن إن لم يكن هنالك ضر وإنما تمنى الإنسان الموت وهو في غاية العافية في غاية السعادة، وإنما كان هنالك سبب آخر كان يكون شديد الشوق إلى الله سبحانه وتعالى، فدعاه شوقه إلى الله عز وجل أن يسأل الله سبحانه وتعالى يقياه، كما كان رسول الله يدعو في الدقائق الأخيرة من حياته قائلا اللهم بالرفيق الأعلى، أو أن يدفعه إلى ذلك حب الاستشهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. هذا غير داخل في عموم النهي الذي حدده رسول الله بما إذا كان سببه برا قد أصاب هذا المتمني. والدليل الثاني أننا نعلم أن كثيرا من الصحابة عندما كانوا يخرجون إلى الجهاد كانوا يتمنون أن يستشهدوا في سبيل الله سبحانه وتعالى، ولعلكم جميعا تعلمون كثيرا من الصور والأمثلة الدالة على هذا، فأكثرهم لا أقول قليل منهم أكثرهم ما كان يقود غمار المعارك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وروحه مثابة إلى لقاء الله سبحانه وتعالى. ولم ينه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك أيضا. يعني هذه الأمثلة التي قلناها مدام ما في مصيبة، وإنما سبب تمني الموت أمر ديني الطمع في مزيد من القرب من الله عز وجل، هذا النهي غير وارد. نقول هذا النهي غير وارد، لكن لا نقول هذا التمني مستحب. الأمر في هذا الله أعلم، أنا لا أعلم. يعني هذا التمني غير مكروه. أن يقول زيد من الناس مثلا رحلا من الهند الى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهناك اخذ يتمنى الموت مدفنا قريبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما نعلمه مما قاله العلماء ان هذا التمني غير مكروه، لكن سؤال اخر، هل هذا التمني مكروه؟ لم اجد الحقيقة ما يدل على ان هذا التمني مطلوب، كأنما الامر سواء، ولعل يعني ما تسكن اليه النفس ان يقول كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما بعد، فان كان ولا بد فاعلا، اي اذا كانت نفسك مش رائدة الى طلب الموت تنازعك الرغبة في الانفصال عن هذه الحياة والابتعاد عنها، اذا وجدت نفسك مغلوبا على امرك لابد ان تقول شيئا تعبر به عن يعني وحشتك من الحياة ورغبتك في الموت، اذا فقل العبارة التالية يعلمنا اياها رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم احيني ما كانت الحياة خيرا لي، وأمتني إذا كان الممات خيرا لي. كأني أرى أن هذا الكلام الذي يعلمنا إياه رسول الله جديرا به أن يقال في كل الحالات، يعني الإنسان الذي يجاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أدراه ما الخير له، يقول هذا الكلام: اللهم احيني ما كانت الحياة خيرا لي، وامتني اذا كان الموت خيرا لي، والله اعلم بما يستحي لك، فان كانت الشهادة هي الاولى نعم تموت، والا فيمكن ان يعيش هذا الانسان مدة من الزمن ليجني مزيدا من الاجر، هذا شيء مخبوع في علم الله عز وجل. كذلك الانسان الذي يرحل الى ارض مقدسة يدفن فيها، كثيرون هم الذين يرحلون ايام الحج وهم يعانون من شيخوخة متقدمة او مرض مستحكم، وتجد ان الواحد منهم انما جاء الى البلد الحرام املا في ان يموت فيدفن هنا. الذي اتصوره أن الأولى بهذا الإنسان أن يقف عند هذه الكلمات الجميلة التي علمنا إياها رسول الله، يقول: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وأمتني إذا كان الموت خيرا لي، ما أدراني أنني إن مت في المدينة المنورة أو مكة المكرمة سيكون ذلك خيرا لي من بقائي حيا امارس كثيرا من الواجبات والاعمال التي كلفني الله عز وجل بها. العبرة بالتوفيق، العبرة بان يوفق الانسان لان يملأ اناء حياته بما يرضي الله، فاذا ضمن الانسان هذا التوفيق والله مهما طال العمر فإن الربح أكثر، خيركم من طال عمره وحسن عمله، نعم، ولا سيما إذا لقي هذا الإنسان بعض المصائب تحتوشه من هنا وهناك وهو مديد العمر، لا شك أنه يجني خيرا أكثر وقربا أعظم من الله عز وجل. وفاته في الأرض المقدسة إذا قطع هذا الرفد عنه ماذا يثير؟ وقديما قالوا، قال العلماء: إن الأرض المقدسة لا تقدس أحدا، يعني الأرض صحيح الأرض مقدسة، لكن وفاة إنسان ما في هذه الأرض المقدسة ودفنه فيها لا تقدسه هذه الأرض، إن كان صاحب، إن كان هذا الإنسان الذي دفن في هذه الأرض إن لم يكن مقدسا، يعني إن لم يكن مستقيما، إن لم تختم له بخاتمة الحسنى. الأرض المقدسة لا تأتيك شيئا إلا إن كنت أنت الذي قدست نفسك بالسلوك الحسن والاستقامة على أمر الله سبحانه وتعالى. فقد يكون حتى بالنسبة للمشتاق إلى الله، حتى بالنسبة لمن يتمنى أن يموت في أقرب وقت لهدف ديني، قد يكون الأولى به الله أعلم أن يقول كما علمنا رسول الله: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. هذه خلاصة معنى هذا الحديث. ننتقل بعد ذلك إلى الحديث الذي يلي عن أبي عبد الله خباب بن الأرق رضي الله عنه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، فقلنا: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ وفي رواية في البخاري أنه رضي الله عنه أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهره، نعم، وقد كويت أنحاؤه بالنار قيا، وقال: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: وكان متوسدا فجلس. قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيه، ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه ما يصد بذلك عن دينه، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. الحديث رواه البخاري ورواه أيضا آخرون كثيرون. نعم. خباب بن الأرق من أوائل الذين تشرفوا بالإسلام، وممن ضرب المثل بالعذاب الذي لقوه في سبيل الله سبحانه وتعالى، وقد قال مجاهد: أول من أظهر الإسلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر وخباب وصهيب وبلال وعمار وأم عمار. فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه الله بعمه أبي طالب، وأما أبو بكر فمنعه قومه، وأما الآخرين خباب وصهيب وبلال فقد ألبسوا دروع الحديث وصدروا تحت الشمس، نعم، وعذبوا التعذيب الكبير، وكلكم يعلم أثانين العذاب التي وقعت على هؤلاء وغيره، نعم، وكثيرون منهم قتلوا وماتوا تحت العذاب، مثل أم عمار رضي الله تعالى عنها، سمية أول شهيدة في الإسلام، نعم. فخباب هذا كان من قبيلة بني تميم، وكان عبدا رقيقا لامرأة مولاة له من قبيلة خزاعة تسمى أم النار الخزاعية، نعم، وكانت مشركة وكانت تبغض الإسلام أيما بغض، وكانت تحمل خبابا على ان يعود عن الاسلام الى الشرك، فلم يكن يرضى، فكانت تكوي جسده بالنار يوميا. وقد روى الشعبي عن عمر رضي الله عنه انه سأل خبابا نعم عما بلغه من العذاب في سبيل الله عز وجل في اوائل بعد ان دخل عمر الاسلام، فارى خباب عمر رضي الله عنه ظهره، فجدع عمر وقال ما رايتك اليوم ظهرا عزك لهذا الشكل، فقال لقد كان يشوى ظهري على النار فلم يكن يطفئ النار الا يدك ظهري، يعني لم يكن يطفئ النار الا دهن الذي يتقاطر من ظهري الذي يشوى على النار. كل هذا دون ان يرد هذا العذاب خبابا عن دين الله عز وجل. خباب هذا توفي عام 37 من الهجرة، وله من العمر نعم 67 سنة. وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 37 حديثا، ما اكثر يعني من الاحاديث التي رواها عن رسول الله، هذا واحد منها، اقل من 40 حديثا. ويضرب به المثل في العذاب الذي لقيه على ايدي المشركين. نعم. يقول هنا شكونا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوصدا بردة له في ظل الكعبة. البردة اسم يعني الشملة العباءة او الجدة الفضفاضة، نعم، ويغلب ان تكون مخططة، هكذا كانت البردة في ذلك الوقت. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم آنذاك قد طوى هذه البردة وجعل منها ما يشبه وسادة وضعها تحت رأسه، اتكأ عليها يعني كان قد توسدها، وجاء خباب يشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا العذاب. وكان رسول الله كما يقول خباب متوسدا او متكئا في بعض الروايات، فجلس وقد احمر وجهه كما تقول روايه اخرى بعد ان سمع هذا الكلام، الا تستنصر لنا، الا تدعو لنا. فماذا قال رسول الله؟ قال قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل من الامم السابقه فيحشر له في الارض وهو حي فيجعل فيها وكانه قبر، هذا المكان كانه قبر له اعد له وهو حي، ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على راسه فيجعل نصفين يقد نصفين وينشط بانشاط الحديد يمثل به تمثيلا ما دون لحمه وعظمه ما يصده ذلك عن دينه شيئا، او ما يصده ذلك عن دينه. هذا هو الجزء الاول من كلام المصطفى، هما جزءان صلى الله عليه وسلم ولكل منهما دلالته. هذا الجزء يحفز فيه رسول الله خبابا واخوانه والمسلمين جميعا ويحملهم على الصبر على الشدائد، وكأنه يخبرهم ان الله عز وجل لم تكن من سنته في يوم من الايام ولن تكون ان يستجيب لدعوى المدعين ثم لا يبتلون،

فانظروا إذا عرفنا هذه الحقيقة من نحن الآن فيما يتعلق بإسلامنا وإيماننا بالله عز وجل. والله يعني إن أسقطنا القليل جدا ولعلهم لا يزيدون على 20% إن كانوا يبلغون 20% فإن البقية التي تساوي 80% يصدق عليهم أنهم على اختلاف فئاتهم ولا استثنى يحاولون أن يجعلوا من الإسلام مطية ذليلا من أجل أن يركبوا هذه المطية فيصلوا منها إلى رغباتهم كل واحد من حسب رغبته. هذا غاوي شهرة يجعل من الإسلام مطية لشهرته. ذاك غاوي مكان وعز وجاه نعم هذا غاوي شهرة يجعل من الإسلام مطية لشهرته. الإسلام مطية من أجل أن يطفي على نفسه هالة عز وكبرياء. الآخر غير المال يجعل من الإسلام مطية من أجل أن توصله إلى المال الوفير من أقصر طريق. نعم الآخر نعم عنده هواية ورغبة أن يجلس مثلا مثل مجلسي هذا ويشار إليه بالبنان فيوصف بالعلم. عنده هواية العلم عنده هواية أن يقال عنه عالم مؤلف كاتب متحدث. هذه هواية عند كثير من الناس. ناس عندهم هواية فن ناس عندهم هواية علم نعم. فجعل من الإسلام مطية من أجل أن يسبح بحمده من ناحية هذه الهواية. انظر وفكر تجد مائدة تجد الإسلام عبارة عن مائدة كل واحد منهم يتناول منها الطعام الذي يشتهيه ليتغشم به ويأكله فيقوم وهو يمسح فمه. وهذا كل علاقته بالإسلام يأخذ من الإسلام كل شيء ولا يعطيه ولا شيء. كيف تتصورون أن يعامل الله هؤلاء الناس؟ كيف يعني تتصور؟ إذا كان الإنسان مؤمن بالله حقا ألا يخجل من رب العالمين ويرانا كيف نعامله؟ بل كيف لا نخجل من أنفسنا عندما نقارن بين إسلام أمثالنا وإسلام أولئك الراعين الأول الذين كانت حياتهم على النقيض تماما. إن كان الواحد له شهرة يبدد شهرته في سبيل دين الله، إن كانت له عزة ومكان يمزق عزته ومكانته ويهبط إلى الدرك الأسفل في سبيل أن يعز دين الله عز وجل، إن كان له مال وفير مستعد أن يبدد ماله كله في سبيل أن يعز دين الله وأن يحقق مرضاة الله سبحانه وتعالى. انظروا إلى الفرق، انظروا إلى التناقض بيننا وبين أولئك. نحن نستخدم الدين لتحقيق مآربنا، أولئك يمزقون مآربهم ويستخدمونها من أجل تحقيق مرضاة الله سبحانه وتعالى. فإذا كان الأمر كذلك فلا تستغرب أيها الإخوة أن يتخلى الله سبحانه وتعالى، لا تستغرب أبدا. نحن نطالب أنفسنا بما وعدنا به الله في الدنيا قبل الآخرة كمان، ولكن لا نطالب أنفسنا بشيء مما طلبه الله منا أبدا. ما أكاد يعني أجد الأمل والدهر وأقدر في نفسي بأن الله سيرحم هذه الأمة إن شاء الله إلا وأسمع الأنباء المتوالية المتكررة الكثيرة

لكن ما عدا ذلك فإن هذا الدين سينتعش بالفؤاد يقينا واعتقادا، وسينتشر في المجتمعات حضارة ونظاما. لكن إن الرسول يقصد والله يقصد والله لن يتمنى الله هذا الأمر. هذا هو الجزء الثاني من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. ما معنى هذا الكلام؟ نلاحظ أيها الإخوة، الربط الذي ربط به رسول الله بين المصائب والامتحانات والابتلاءات التي يصاب بها المسلمين عندما يرفعون لواء الانتساب إلى دين الله، وبين الخط البياني الذي يسير صعودا نحو تحقيق المجتمع الإسلامي. الرسول عم يربط بين هذا وذاك لينبهنا قاعدة علمية اجتماعية إلى التلازم الذي بينهما. يعني لا يمكن للمجتمع الإسلامي اللي عم تحلم فيه يتحقق ويتطبق إلا إذا مشيتم إليه على أرض كلها أشياء، وإلا إذا بذلتم في سبيل الوصول إلى هذه الغاية الغالية من دمائكم والغالية من أموالكم وجهودكم. نعم، وإذا غامرتم وابتلاكم الله صفعا عن يمين وشمال فرضيتم وخضعتم من سلطان الله، إذا كنت عم تجيكم المصائب والابتلاءات وأنتم صابرون راضون، فاعلموا أن الخط البياني في صعود وأنكم تقطعون الطريق بسرعة إلى هذه النهاية التي يتحدث عنها رسول الله، أي إقامة المجتمع الإسلامي المستقيم. أما أن أنتم أنفسكم تتبجرون وتتأففون ولا تقبلون هذا وتعترضون على الله، أو رأيتم أنفسكم في رغد عين ما في أي مصيبة ولا في أي ابتلاء ولا في أي محنة، من حالنا الله أن الله رضيان عنه في الحال، لا اعرفوا أن الخط البياني إذن يصير في الحدى وأنكم تبتعدون عن هذا النظام الإسلامي المسعد للمجتمعات. هذا الربط قانون هام وغريب جدا رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبهنا إليه، لكي نعلم أن المجتمع الإسلامي والحضارة الإسلامية ونحن من تم التنطن فيها ونحكي عنها ونتباهى فيها حضارة الإسلام هيك كانت، ونحن علمنا الغرب ونحن اللي وردنا ونحن اللي صدرنا ونحن اللي ساوينا. نعم، هذه الحضارة والله ما اجت فيك بالأحلام أبدا، وإنما بنيت هذه الحضارة على دعائم من البنى وعلى دعائم من التفاني في سبيل مرضاة الله عز وجل. ولكن امتحن أولئك الذين بنوا تلك الحضارة فصبروا، ولكن ابتلوا فتجملوا، وكان لسان حالهم يقول اللهم إنا راضون بحكمك وثبتنا يا رب العالمين، وكانوا ينتقلون من طور إلى طور وهم راضون، والابتلاءات موجودة. لكن يا عجبا لنا نحن الذين ركننا إلى الدعم ووصلنا يعني ظهورنا الجبر ونعم بمسيح، ثم جبنا على هذا فأخذنا نتباهى بحضارة الإسلام. هي حضارتنا، هذا مجنى. شوفوا ماضينا المشرك كيف لك، ما ماضينا هذا؟ إيه نحن نكالك؟ هذا ما ماضينا، نحن ما بذلنا قطرة عرق في هذا الماضي، ما بذلنا شيئا في سبيل هذا أبدا. هذا ماضي أمة عرفت كيف تبني أمجادها، هذا ماضي أمة افترقت باب مرضاة الله بيد مجرد، هذا بنته أمة استهانت بالموت واستهانت بكل المصائب في سبيل أن يبقى الرب راضيا. نعم، هذا الماضي إنما صنعته تلك الأمة، نحن لا فعلنا فعله ولا كمان عم نستنى محمد نمون ولا هذا مو نحن صنعنا. لا نحن بدنا نلبس اللبس كمان واللي غيرنا نعم نسجه ونقعد نلبس كسالى اما نتجمل بثياب غيرنا نشوف قديش نحن عظماء. هذا الواقع يعني يتناقض مع دعوانا يعني. والامم لا يمكن ان تقبل كلامنا بشكل من الاشكال. ومع ذلك فان الباب مفتوح والفرصه سامحه والباري سبحانه وتعالى يوقفنا. يعني هذه الشدائد التي يسمونها بعض الناس شدائد طيب هم من هذه النحن تعرفوا سرها وادركوا حكمتها واجنوا ثمارها واستيقظوا بسببها الى اصلاح انفسكم والى الاخلاص مع ربكم والى تحسين العلاقه بينكم وبين اخوانكم والى ان تكونوا في مستوى سلوككم الاسلامي كما يريد الله سبحانه وتعالى. وانظروا كيف تنتهي الامور الى خير وكيف ان الله سبحانه وتعالى يحقق فينا ما يقوله رسول الله والله ليتمن الله هذا الامر حتى يسير الراكب من صنعاء الى حضرموت لا يخشى الا الله. يعني المجتمع الانساني شوف يكون متآلي متوادي متعاون ما بيخوف ابدا ابدا الا عوادي الطبيعه. هذا الكلام حصل ام لا؟ يقول من؟ ابن حاتم الطائي عدي ابن حاتم الطائي مشهور. عدي هذا امضى يعني كان زعيم من زعماء العرب امضى معظم حياه الاسلام وحياه الرسول وهو في بلاد الشام. قبل ما يتوفى النبي عليه الصلاه والسلام بفتره قليله يعني خطر بباله قال لك ايه الله يخليني اروح اشوف الرجل في المدينه اللي عم يريد عن حال النبي. وانا انسان ذكي راح اعرف اذا كان صادق نبي ولا زعيم وعم يستغل الحكي مشان لحتى يستغل الناس ويعمل عليهم زعيم وملك ومصلح وصاحب ناس. نعم وفعلا جاء الى المدينة ولقي رسول الله نعم في الطريق سلم عليه تعرف عليه. يقول عدي مش يطلعه ما شفت غير واحدة مرة سيارة فقيرة ممتلكة وقفت في الطريق وقف لها النبي عليه الصلاة والسلام وعاد يسمع لها أنا أعتقد يا الطريق قلت بنفسي والله ما هذا بشأن ملك لكن ملك ينسى أنك شغله. نعم لأنه هو هربان من الظل بده يستغل الدين لحتى يحقق لحاله عز أكثر. نعم قال لا أقبل مثل هذا. قال ثم أدخلني داره نظرت وإذا بهذه الدار أرض مثلي كل أطراف ما في غير حشية يعني فراحة صغيرة من ليف محشية ليف مو قطن ولا سوق من ليف وإهابها جن رمى إلي الحشية وجلس على الأرض على التراب. فقلت بل تجلس عليها. قال يا بلجي قلت في نفسي والله ما هذا بشأن ملك. نعم ثم قال لي لعلك يا عدي انما يمنعك من دخول هذا الدين ما ترى من فقر اهله وذلهم فيوشك ان ترى المال وقد تجمع في ايديك ولعله انما يمنعك من الدخول في هذا الدين ما تراه من الضعف فيوشك ان ترى الضعينة تسير من صنعاء الى حضرموت المرضى الضعينة مرات المرضى لا تخشى الا الله والذئب على الامن. يقول عدي فعلمت انه نبي ودخلت الاسلام. قال فوالله لقد رايت المال وكيف ان الله جمعه في ايدي عباده المسلمين ولقد رايت الضعينه ايضا وان رايت كيف ان الامن والطمانينه سادت الجزيره العربيه لأي جزيرة وكيف كان شأنها. كان الإنسان لا يستطيع أن يسير 100 متر آمنا مطمئنا إلا وهو متوشح سلاحه وسيفه رأيت الظعن أي رأيت الثمانينة أيضا. نعم. فهذا الكلام وقع، ولكن هذا الذي وقع ما هو عبارة عن حدوث آلية، يعني صخرة وقعت خلاص ما تتفادى هذه الصخرة، هذا قانون رباني. سبب الأمن والطمأنينة والحضارة الإسلامية تحققت، حضارة تحققت. السبب رجع ثاني خطرة تقلق، إذن هذا الحال أيضا لابد أن يتقلق، وقد تقلق هذا الحال. ذلك لأن واقعنا اختلف، ولأن صدقنا مع الله تضاءل ثم تضاءل إلى أن استحال والعياذ بالله أكاد أن أكون إلى كذب على الله سبحانه وتعالى. فلنثق مع الله، ولنثق إلى الله، ولنصلح علاقتنا مع إخواننا، والله إخواننا. من جملة القصص التي رويت عن فلان من الناس الذي يتظاهر بالدين، كيف أن استغل فقره، ضحك عليهم ولعب عليهم وامتص أموالهم ليبني منها فوق ملايينه ملايين أخرى. ابتلاه الله بمرض عضال في جهده. نعم. واستحكم في شرايين دماغه. نعم. والرجل كأنما عرف. هذه ضربة من ضربات رب العالمين، لازم نعرف أقل مراتب من عم تجي، أقل المراتب. نعم. تتألم وتذلل وتاب وما إلى ذلك حق. الباري عز وجل الشفاء. شفاء وعاد إلى صحته. وما إن نظر إلى كيانه ورأى أن الصحة عادته وأن العافية رجعت إليه، حتى عاد إلى شر من الفصل الذي قام به. قلت لهذا الإنسان، قل لهذا الرجل، قل له على لسانك من شيء، قل له ويحك يا هذا، النقمة الأولى التي جاءتك من رب العالمين تباركتك رحمته قبل فوات الأوان. الآن والله إذا جاءتك اللقمة ستجد أنها تكون بعيدا عن الرحمة التي ستنالك، وستمزقك تمزيقا. من يفيد المال؟ ماذا يفيد المال الإنسان إذا ذهبت العافية التي فيها يستخدم الإنسان المال؟ إذا عافية ذلك لقمة الطعام ماذا تفيدني؟ إذا يعني الآلام استحكمت في كياني، لكن الذهب ضيق شبهي. نعم، الملايين عندما أقلل دفاتري فأجد المليارات المليارات اللي جمعتها من من من من, من أماكن محرمة، شو بدها تسوي؟ كيف بدها تجيني إذا ربي سبحانه وتعالى كلام اللقمة التي جنيتها من مال حرام والله هي سم، لكنها سم غير منظور، سم لا يرصده طب الأطباء. هذا السم يفعل فعله بين الجوارح، يفعل فعله في الدم، يفعل فعله في الذرية، يفعل فعله في الأولاد. هذا الشيء ينبغي أن نعلمه ونتوب إلى الله ونثق مع الله سبحانه وتعالى. انظر بعد ذلك كيف رب العالمين يجعل رواق رحمته ممتدا علينا ويصلح حالنا ويمتد الرخاء، والباري عز وجل يكرمنا بقطره ونباته، والناس تكرم بعض من بعض. ربي عز وجل جعل الناس دائما جنود، جنود ولا يعلم جنود ربك الا هو. انا اسال الله سبحانه وتعالى يعني ان يجعل لكلامي اثرا قبل كل شيء في نفسي، حتى اصلح من شان حالي قبل كل شيء، ثم ان يجعل الله بهذا الكلام امتدادا الى قلوب هؤلاء الناس جميعا، من تجار من فلاحين من زراع من صناع من حتى يتوبوا الى الله توبة نصوحا، ويعلموا ان هذا الاسلام كله بأذكاره وصلاته وركوعه وسجوده وحجه كله في سبيل ماذا؟ في سبيل ان تقوم علاقة الناس بعضهم مع بعض على الحب، على التصافي، على الوداد، على الخدمة، على الرحمة. فإذا ذهب هذا الهدف لك القاعد من هدف تلك عشان تعملون. نعم خلاص ما يبالي مثل الدواليب اللي عم تركض لحالة لكن مشغولة على الموتور على المحرك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا سواء الصراط المستقيم بإذن الله رب العالمين.